في الحلقة السابقة. الجو النهاردة رهيب. دي آخر جو السنة دي. بس أنا خايفة. الناس بتحب إنها تخاف. إحنا عندنا كل المطلوب لقصة رعب كويسة. البرد، الظلام، المطر. ودرامة المكان الواحد اللي بيتجمع فيه مجموعة من الأشخاص ويتوقعوا الشر. هو بيتكلم بجد يا أنسة هويدا. في متعة كبيرة في الإحساس بالرعب عند كل الناس، وعشان كده بتلاقي الناس بتدفع فلوس عشان يخشوا السينمات ويتفرجوا على أفلام رعب. حاجة غريبة إن يكون كل اللي قاعدين هنا مجموعة من الناس اللي ليهم باع على بأس بيه في عالم الرعب. الكلام عن الخوف ده بيخوف، بس بيساعدنا في إننا نفهم نفسنا أكتر. يلا دلوقتي بقى كل واحد يحكي لنا عن الحاجة اللي بتخوفه أكتر من غيره. أنا بخاف من المراية، بخاف من صورتي فيها وإيه اللي ممكن تعمله لما أديها ظهري، كأن صورتي في المراية كانت مبحلقة في ظهري طول الوقت، ولما لفت لها لحقت نفسها بالعافية ورجعت لشكلها البريء. الشيطان يسكن هذه المرآة فلا تصدقوا ما يريه لكم. كان كل الانعكاسات اللي في المراية بتشاور علينا وبتضحك. ودلوقتي جه دور دكتور محمد شاهين عشان يحكي لنا قصته. أنا محمد شاهين من كفر أبو زهرة في الأليوبية. وأنا اسمي داغر، داغر السفير. أوضتك مش وحشة للدرجة دي، شكلها بالنسبة لي شبه أوضة الرسامين بتوع مبارنس. بص على عتبة بابك، جه منين النمل ده كله وليه بيهرب من أوضتك أنت بالذات؟ بقولك ابعد عني. كانت الحيوانات شامة الخطر ومتحفزة ضده. ودلوقتي قصتك يا دكتور رفعت. أنا أكتر حاجة بترعبني هي الجهل بالخطر. في كل مغامراتي بكرر عبارتي المشهورة: لم أكن أعرف ذلك لأني كنت ساذجا. تخيلوا لحظة دخول ذات الرداء الأحمر على جدتها اللي ما تعرفش إنها الديب ومتنكر. كلنا نعرف بس هي ما تعرفش، لدرجة إنك بتبقى عايز تنادي عليها وتقول لها اهربي اهربي، بس هي طبعا مش سمعانا. وزي كمان جوناثان هاركر اللي بيزور قصر دراكولا وهو الوحيد اللي مش عارف مين هو دراكولا، وفجأة يكتشف بطل القصة بعد فوات الأوان طبعا المأزق اللي هو فيه. هي دي لحظة الذروة في أحداث القصة. أنا كنت محتفظ بالقصة ديت عشان أحكيها لقرائي، بس بما أنها أقصر من اللازم فأنا هحكيها لكم دلوقتي في حلقة الرعب الوليدة ديت. الكلام ده كانت سنة 64، قابلت وأنا ماشي في شارع شريف. مش فاكر بقى هو كان رايح ولا جاي، أقرع ولا بشعر، مش فاكر. كل اللي فاكره ان انا اتفتحت قدامي ذكريات كتيرة قوي لما شفته. كان تخين قوي وبينهج والعرق مالي وشه وتحت باطه، وكان لابس قميص صيفي واسع وبنطلون متبهدل. الخلاصة ان انا حسيت ان احواله مش ولا بد. سددت الطريق عليه ورسمت على سحنتي افظع ابتسامات الود. رفعت، رفعت اسماعيل، يوسف، يوسف شوقي. انت فين يا ندلي قديم انت؟ لسه لسانك بينقط عسل. عارفين اللحظات دي لما اتنين صحاب قدام يتقابلوا وينهار سد السنين، ويبدأوا يسألوا بعض عملت ايه وحققت ايه طول السنين دي، كم حلم حققته وكم فشل فشلته، عندك عيال ولا لأ، ولو عندك اسميهم ايه، امورك اتحسنت ولا ساءت ولا زي ما انت. وكالعادة اتفقنا على مقابلة، اداني ورقة صغيرة رسم عليها كروكي كده العنوان بيته، وقال لي أبقى أزوره بكرة لو أمكن. وفي المعاد كنت عند بيته ومعايا علبة شوكولاتة صغيرة ورزمة ذكريات. أنا عارف السهرات اللي من النوع ده أكيد هيعرفني على مراته التخينة المتشككة، وعلى كام طفل وقح من النوعية اللي بتحط ميكروكروم على ركابهم، وهيقدم لي إزازة كوكاكولا وكوباية شاي ويمكن حتة جاتوه، ونقضي وقتنا في كلام من نوعية شفت فلان عملت ايه، فلان راح فين دلوقتي، فاكر كذا وفاكر كذا، كانت ايام جميله يا ريتها ترجع، ونفترق بعد ما نتفق على اننا لازم نتقابل مره تانية، وكالعاده مش هتبقى فيه مره تانية، هي دايما الامور بتمشي كده. شقته كانت جميله وذوقها راقي، وعرفت على طول انه مش متجوز، مفيش زوجة تقدر ترتب شقتها بالذوق الجميل ده، ده غير ان الاطفال طبعا مش هيخلوا حاجة في مكانها. السؤال الوحيد هنا هو التناقض الغريب بين لبسه المتبهدل وشقته الفاخرة المريحة للأعصاب، تيجي ازاي دي؟ وايه سر انه ما اتجوزش لحد دلوقتي مادام انه مش مجنون زيي؟ اكيد حعرف الاجابة كمان شوية. المهم دلوقتي اني العب دور صديق الصبا الودود. يوسف صاحبي محتاجني لسبب انا معرفوش ولازم اخيبش ظنه. كنت قاعد في اوضه الصالون وقعد يوسف يرحب بيا بحماس يا اهلا وجاب لي صينيه عليها ازازه كاكولا وقعد يرغي عن صحابنا بتوع زمان. فينك يا راجل؟ ويسالني عن شغلانتي وحياتي وعن كل حاجه. نورت والله. وفجاه ومن غير مناسبه قال لي رفعت انا محتاجك. انا محتاج لك. وانا ما بطيقش الناس السخيفه اللي بيعيطوا فجاه دول، بس عموما قمت بواجبي تجاه صاحبي اللي بيعيط. قمت من كرسية واديته منديلي ورجعت تاني مكاني، ولعت سجارة وانا ببصله بدهشة، نفف منديلي المعفن، وبعدين رجعه ليا وشكرني، طبقته وحطته في جيبي بشمئزاز. لما أزرفت كل في الموضوع ان انا ايوه حاسس بالوحدة، ده واضح. لا انت مش فاهم، دول جايين ورايا. فعلا اقسم لك كل هذا اي ساعات ايام وحلقوني وقتها يفتكروا ان انا السبب في وجودهم. فهمت. بدأ الموضوع يبقى واضح بالنسبة لي، انا عارف الاعراض ديت وافهم كويس النغمة دي وسمعتها كتير قبل كده. لما يوسف عزمني في بيته كنت فاكره عنده حاجة يقدمها لي غير البارانويا، بس واضح انه ما كانش عنده غير هيقدمها لي. ودي اهو بيكرر نفس الكلام اللي بنسمعه من كل حالة عن الناس التانيين اللي بيدوروا عليه وبيراقبوه. انا لازم اخلع بس في سلاسة، لأن مريض البارانويا بيبقى مرهف الحس وممكن يبقى عدواني جدا، ده غير أنه في أقرب فرصة هيعتبرني منهم، وده معناه أنه أعادي معاه لوحده في خطورة لا بأس بيها. ولعنت في سر الصداقات القديمة ليه يا ربي أنا بالذات؟ كل ما قابل صديق قديم ألاقيه بقى حرامي ولا قاتل ولا مجنون. كل الليلة معرفش أدوق النوم، وعدها يا ربنا إن ما كنش دي اللي ليها. يوسف ليه ما نتكلمش بالتفصيل؟ انت بتتصرف وكأني على علم كامل بكل اللي بتقوله. فعلا كلامك الغريب ده بيخليني افهمك بشكل غلط. وفاكرني معتوه مش كده؟ بصراحة عموما انا مش هلومك، انا نفسي ما عنديش الثقة الكافية ان انفي ده واكده. بس هو انا ليه ما احكيلكش كل حاجة بالتفصيل؟ انت مرتبط بأي مواعيد؟ بتاتا. خلاص انا هحكي لك على كل حاجة. دلوقتي انا هحاول ابقى دقيق وانا بنقل اللي حكاهولي على مدى 3 ساعات. في طبعا شويه تفاصيل نسيتها بس اعتقد انها مش جوهريه في الحكايه، او ده اللي بتمناه على الاقل. القصه بتاعته حصلت سنه 57. في الوقت ده يوسف ما كانش في مصر، كان مبعوث لالمانيا في منحه دراسيه عشان ياخد شهاده علميه في الافات الزراعيه ومقاومتها، والشهاده دي ما خدهاش خالص لاسباب هتعرفوها حالا. كان منبهر بكل حاجه هناك، وخصوصا بأستاذه العجوز أوبرمان اللي كان بالنسبة له يعرف كل حاجة عن أي حاجة تخطر على بالك. وكان فريق العمل المكون من فطاحل العلم مجتمع في معمل هناك وعمالين يدرسوا الاحتمالات اللانهائية للتوازن البيئي والسيطرة البيولوجية على الأفات. يعني إيه الكلام دوت؟ أقولك، لما بيتك يبقى مليان فران تقدر بسهولة تشتري سم فران، بس الحل الأقرب للطبيعة إيه؟ إنك تشتري قطة. وفي مصر عندك سمك المبروك بياكل قواقع البلهارسيا، او ده اللي بيحاولوا يعملوه يعني، وعندك سمك الجامبوشيا بياكل يرقات البعوض، وبكده الطبيعه بتعالج نفسها بنفسها. بس التوازن الطبيعي لعبه خطيره. فعلى سبيل المثال في بعض المناطق في الهند كانوا متعودين يربوا الوطويط عشان تاكل الفيران، بس بعد كام سنه لقوا نفسهم قدام وباء رهيب من الوطويط. العلماء الالمان كانوا بيحاولوا ياخدوا افضل حاجه من القوانين البيولوجيه بس من غير ما يبوظوا التوازن البيئي، وعشان يوصلوا لدوت كانوا بيلعبوا على ورقة كسبانة اسمها قانون الانتخاب الطبيعي. ما كانتش الهندسة الوراثية متقدمة لسه في الزمن ده، عشان كده كانوا معتمدين على قانون الطفرات وعلى القابلية بتاعت الصفة اللي هتبقى وليدة الطفرة ديت انها تستمر في الاجيال اللي بعديها، الاجيال اللي بالتدريج هتبقى حاملة للصفة دي اصلا. وعن طريق توليد اجيال كتير الصفة الوليدة دي بتترسخ وبيبدأوا ينقوها ويضيفوا لها اللي هم عايزين. طبعا لو التجارب دي بتتعمل على بشر كانوا احتاجوا ملايين السنين لغاية ما نتائجها تظهر، بس هم كانوا بيتعاملوا مع نوع من الخنافس شبه خنفسة أبو عيد المعروفة عندنا دي، واللي معاها تقدر تنتج أجيال كتير في خلال شهور بسيطة. كانت سلالة جديدة بدأت تطلع ملهاش علاقة بالأجداد، وبسبب ولع العلماء بالأسماء المعقدة سموها اسم لاتيني إنتوفاجا، اللي هو للمهتمين منكم يعني مزيج من مقطعين لاتينيين معناهم آكلة الحشرات. أيوة، الحشرة الوليدة دي كان عندها القدرة أنها تاكل الحشرات التانية اللي ممكن تتطفل على الزرع. الإنتوفاجا ديت أمينة على النبات، والشرسة مع أي حشرة تسول لها نفسها الشريرة إنها تهاجم الزرع في الحقول. الإنتوفاجا ديت بتتوالد زي السمك أو أسرع شوية، وحركتها سريعة وشهيتها مفتوحة، ولونها أخضر الطيور ما تقدرش تميزها وتصطادها، وفي حالة إن عيارها فلت ممكن القضاء عليها بجرعة بسيطة من أي مركب فسفوري عضوي، جرعة ما تأذيش أي كائن أكبر منها. الإنتوفاجا هي الحل السعيد لكل المزارعين. بس انتوا عارفين الألمان حذرين قوي ومش بيسيبوا حاجة للصدفة، ومش هيعمموا الفكرة ديت إلا لما يقتلوها فحص وتمحيص لعشر سنين مثلا، لأنهم عارفين إن الخلل البيولوجي بيبقى في الغالب فادح وصعب إصلاحه، وإن البحث العلمي دوت عامل زي حتة اللحمة القاسية اللي لازم تطبخ على نار هادية لساعات طويلة قبل ما تقدمها للناس عشان ياكلوها. بس يوسف كان مستعجل، كان زي ما قلتلكم منبهر بكل حاجة، عشان كده بدأ في أوضته الشيك الصغيرة ديت يسمع موسيقى باخ ويحلم باللي ممكن تحققه الحشرة ديت في مصر، إنه يجي اليوم اللي تخلص فيه الحشرة ديت على ديدان القطن اللي هي البعبع بتاع مزارعين القطن ومصاص الدماء الاقتصاد المصري. كان بيحلم باليوم اللي الحشرة ديت تملى الحقول وتلعب دورها المهم بإخلاص وأمانة من غير تعب ولا زهق. كان بيحلم بالمجد. ومع الوقت بدأ أستاذ أوبرمان يلاحظ التغيير اللي حصل في مواظبة وتركيز تلميذه النجيب. انتوا عارفين ازاي بيبقى شكل وتصرفات الإنسان اللي استحوذت عليه فكرة واحدة. يوسف بدأ يوقف بحث في المراجع المطلوبة منه، وما بقاش بيدون أي ملاحظات، وبقى بيتأخر في الصحيان الصبح، وبعدين بيحوم أكتر من اللازم حوالين معامل التحكم البيولوجي اللي بيعملوا فيها تجارب الإنتوفاجا واللي ما كانش ليه فيها أي دور حيوي. أستاذه حذره أكتر من مرة، وفي كل مرة يوسف يقعد يتحايل عليه إنه يديله دور أكبر في تجارب الحشرات ديت، بس العالم الألماني كان صارم معاه وأصر على رأيه. بدأت الخطة تتكون في دماغ يوسف. هو دلوقتي بعد 6 شهور بقى عنده خبرة لا بأس بيها باللي بيعملوه، ويقدر يبدأ التجارب الخاصة بيه في الموضوع دوت. هو بس يلزمه شوية بويضات وشوية حضانات اللي بتوفر الظروف البيئية المثالية للفأس، على إن الإنتوفاجا ديت كانت حشرة قوية تقدر زي الصراصير تعيش في ظروف قاسية جدا سواء في الغيط أو في البرد، وما كانش في داعي لشغل المعامل والحفلاتة دي يعني. وبكده طلب أجازة من هيئة البحوث عشان يقضيها في مصر، وبعد كده تسلل للمعمل واستخدم جفت صغير نقل بيه كام شريحة أزاز من اللي مرصوص عليهم البويضات لعلبة صغيرة متبطنة بقطن طبي، وجهز شنطه وودع الأساتذة بتاعته مؤقتا، بس هو بس اللي كان عارف انه مش راجع تاني ابدا. كان عايش لوحده في شقة صغيرة في بنها، بس الفكرة الضخمة اللي في دماغه كانت عاملة له دوشة تغنيه عن الوحدة بتاعته وما تخليهوش عنده وقت لأي حاجة غيرها. الأفكار اللي كانت في رأسه كانت مخلياه كأنه عايش في دوشة حواليه، كان بيرغي مع أحلامه وبيتخانق مع الحاجات اللي خايف منها وبيضحك على نكت محدش قالها. اتجنن؟ لا ما اعتقدش، بس كانت كل الظروف مهيئة عشان يتجنن لو ما لقاش حاجة تشغله وما تسيبلوش وقت عشان يتجنن. كانت الحشرات موجودة معاه، حشرات خضرة بتلمع وشكلها شيك قوي لسه طالعة من البويضات بتاعتها، وبتتعرف على حيطان المعمل بتاعه وعلى الاقفاص الإزاز المنورة اللي جاهزة عشانه، وبتاكل الديدان والصراصير ودود الأز اللي بيجيبها لهم. كان عارفهم حشرة حشرة لدرجة انه كان قرب يسمي كل واحدة منهم باسم، وقال لي انه بيفهم ان الكل حشر منهم شخصية مميزة وشكل منفرد بيميزها عن زمايلها، مش عارف ازاي صراحة. وعدت الايام وبدأت الاناث تتنفخ بالبيض اللي جواها، وبعدين تمشي ببطء وثقة عشان تحط بيضها في صفوف جنب بعضيها على اللواح الازاز الرفيعة اللي متثبتة بالعرض في الاقفاص بتاعتها. وبكده اتولدت السلالة جيم واحد، اول سلالات الحشرة دي في مصر. وأول ما الحشرات الصغيرة دي عودها شد نقلهم لقفص إزاز تاني وبدأ يعرضها لظروف بيئية قاسية. في الأول كان بيعرضها لدرجات حرارة وكل يوم يزودها شوية، وكما هو متوقع أغلب الحشرات مات، بس اللي اتبقى منهم كان يقدر يتحمل درجات حرارة غير واردة أصلا. بعد كده جه الجيل جيم 2 اللي كان قادر على كل ده، وبدأ بقى كل يوم يبتكر مشكلة جديدة أو عائق من أي نوع ويعرض الحشرات ليها، لحد ما وصل للجيل جيم 58. مسك بالجفت حشرة من الحشرات وقعد يتأملها. كانت مختلفة تماما عن الحشرة الأولى اللي استعارها من معمل البحوث الألماني، لدرجة ان شكلها كأنه نوع تاني مستقل تماما. كان حجمها أضخم، لونها مايل للأحمر، منظرها ما كانش مريح على الإطلاق، وكانت بتزن بصوت رتيب كده، صوت يخوف. بس هي كانت زي بنته وكان بيحبها زي ما كان لازم يحب بنته. مد ايده بالراحة قدامها فتحركت بحذر وقربت من صوابعه، حس بيها بتلمسها ببقها، وبعد كده عضته. بس هو استقبل العضة ديت باستخفاف بنفس الطريقة اللي أنثى الذئب بتستقبل بيها عضات ولادها الحنينة في ودنها. انت بقيتي شرسة يا بنت، يلا انزلي. مد ايده عشان يشيلها من على ايده التانية، بس اتفاجئ انها متشبسة بايده، متشبسة لدرجة انه قاتل عشان يشيلها من لحم ايده اللي ماسكه فيه. ولما عرف يشيلها اخيرا لقى خيط دم نازل من تعويرة صغيرة في ايده. انت كده بقى عايزالك اسم تاني؟ انثروفاجا، اكلة الانسان. ايوه هو ده الاسم، ده يليق عليكي جدا، وانت السبب في كده مش حد تاني. وعدت الايام في سلام لحد ما حصلت الكارثة اللي بيتوقعها ويعرفها ويخاف منها كل عالم بيلاقي البحوث بتاعته ماشية من غير مشاكل. لازم تحصل مصيبة، وكانت المصيبة اللي حصلت في حالتنا ديت عبارة عن عربية رش المبيدات اللي كانت بتلف في الشوارع وقت المغربية، وكان معمل يوسف شبابيكه مفتوحة كان بيهويه في الوقت ده من السنة، وكان منهمك في تشريح حشرة من الحشرات تحت الميكروسكوب لما فجأة سمع صوت الموتور المعروف، واتملت الأوضة بضباب الدي دي تي الشديد السمية لدرجة ان يوسف ما كانش قادر يشوف كف ايده، وفضل يحرك دراعاته في وسط الدخان بهستيرية. استنى يا اولاد الكلب استنى، انتوا كده بتقتلوهم. كان عارف كويس اللي هيشوفه لما الدخان يروح، لان الاقفاص الازاز كانت كلها مفتوحة من فوق. كارثة، مصيبة. في كل الاقفاص كانت بناته مقلوبين على ظهرهم ميتين كلهم، عشرات الاجيال، مئات الحشرات. ما كانش متخيل ان في العالم كله مشهد اكتر بشاعة وقسوة من المشهد ده. كل مجهوده ضاع في الهوى، ما بقاش شايف قدامه من كتر العياط غير صورة مهزوزة. قعد على الارض وهو بيعيط ومتشنج وحاطط ايده على راسه، وفجأة سمع صوت زن. فز قام يدور على مصدر الصوت، والغريب انه لقى شوية حشرات من سلالة جيم 58 عددهم ما يزيدش عن 20، كانوا عايشين مدروخين وضعفانين بس عايشين. فكر انه لازم يطلعهم حالا في الهواء الطلق، كده لسه معاه طرف خيط يقدر يسحبه من جديد. وفي حماس بدأ يتخلص من الحشرات الميتة، وبدأ يجهز المكان لاستضافة السلالة اللي نجد دي، واللي اتبسط جدا لما لقى ان في منهم 5 إناث. هنا بقى احنا نحس بالخطر، نبقى عايزين نصرخ فيه ونقول له بلاش، الحشرات دي اتحملت جرعة قاتلة من الدي دي تي، وده معناه انها بقت تقريبا منيعة وحتورث المناعة دي للأجيال اللي بعديها. بس يوسف مش عارف ولا متوقع أي شر، وهو ده بيت القصيد. حد فيكم عايز ينام؟ كان كلامها موجه لناس معينة، لأن دكتور محمد كانت راسه على صدره وعمال يشخر، وسهام رمي راسها لورا وفتح بقها، أما عادل فكان بصص لي وعينيه حمرة زي الدم. واضح أن قصتي ما عجبتش ناس كتير، بس عزائي كان ان دكتور سامي قاعد قاعده متحفزه وواضح انه مهتم، وهويده اللي ثانيه ظهرها وسنده دقنها على ايديها وبتبص لي، ده غير طبعا شكري العدواني المتحفز واللي مستعد يضربني في اي لحظه. قصتك لا باس بيها لحد دلوقتي، وبتلعب على الوتر الاغريقي القديم بتاع الانسان اللي رايح باصرار احمق على نهايته. بيكون عنده انبهار، افتنان، الفضول، الفضول اللي خلاني اصر على اني اكمل تجربه مصاص الدماء وأقبل إني أشرح مومية فرعون. الواقع يا دكتور رفعت إن اهتمامنا واحد، وممكن لو تعاوننا نوصل لنتائج لا بأس بها أبدا، انت عندك الذكريات الرهيبة وانا عندي الموهبة. شكرا ليك، بس انا برضو عندي شوية موهبة. كمل يا دكتور رفعت قبل ما خيط القصة تفلت مننا، احنا النوم كابس علينا وحيبوظ لنا الاستمتاع بالقصة. كنت وقفت فين؟ عند السلالة اللي نجت من المبيد الحشري ومحاولة يوسف انه يبدأ كل حاجة من جديد. الموضوع استغرق 6 شهور، بس بعد جهد رهيب قدر انه يتفرج على السلالة G60 وهي بتلعب في القفص الازاز بتاعها. كانت الحشرات اتغيرت كتير قوي، لونها بقى اقرب للون الدم وحجمها تقريبا قد الجرادة، وشراستها زي شراسة اسماك القرش. صحيح ان لونها الجديد خلاها تفقد ميزة مهمة اللي هي التمويه، او بمعنى تاني قدرتها على الاختفاء يعني وسط المزروعات بعيد عن عيون اعدائها اللي هم الطيور. بس يوسف بدأ يعتقد ان الطيور هتحتاج شجاعة حقيقية عشان تفكر تاكل مخلوقات بشعة زي دي. وفي يوم الايام دخل يوسف ينام بعد سهرة طويلة مع اوراقه وملاحظاته. نام قد ايه بالظبط ما كانش فاكر، بس هو فاكر كويس انه سمع صوت اذان الفجر من الشباك وسمع معاه صوت الزنية. عرف ساعتها ان في حشرات منهم موجودة معاه في الاوضة. ما كانش يتوقع ابدا اللي شافه لما قام من على السرير يدور برجليه على شبشبه ويمد ايده ناحية مفتاح النور. ما كانش في حشرة ولا اتنين، دول كانوا بالعشرات. العشرات منهم موجود بقى على الدولاب وفوق السجادة وعلى الستاير وتحت السرير، وكانوا نشيطين جدا وبيتحركوا في كل مكان بثقة، بيلعبوا بيتزوجوا بيستكشفوا المكان. فرك عينه بايده عشان يصحى من الكابوس، بس لا ان مفيش حاجة اتغيرت. بس ازاي الوحوش دي طلعت من اقفاصها وازاي وصلت لهنا؟ الموضوع وصل لحد خطير كده. جرى بسرعة على الأوضة اللي عملها معمل وفتح النور، فاكتشف ان السلالة جيم 60 هي اللي طلعت من القفص بتاعها. الغريب انها قدرت بشكل ما تزحزح الغطاء الازاز التقيل وتتسرسب من تحتيه وتطلع من سجنها. والاغرب انها عرفت طريق الاوضه بتاعته، مسترشلة بقى بريحته او بالادراك الفائق للحس، ما يعرفش بالظبط. الحشرات ديت تفوقت على نفسها المره دي. وزي اي مصري صميم لقى جيش من الحشرات على دولاب اوضه نومه، قلع يوسف شبشبه عشان ينزل بيه على اكبر عدد منهم. بس اللي حصل كان غريب جدا، كانه بيضرب سطح ميه. في لمح البصر الحشرات وسعت مكان فاضي نزل عليه الشبشب، واول ما رفع ايده رجعت الحشرات ملت الفراغ ده تاني ورجعت تمارس حياتها الطبيعيه. جري زي المجنون على ازازه المبيد الحشري وبدا يرشها على الحشود بتاعه الحشرات، بس النتيجه كانت سلبيه، وكان الحشرات مستمتعه انها استحمت بالسبريه بريحه حلوه دوت. المشكله الادهى كانت في ان هرس الكائنات دي مستحيل، فحتى لو الكائنات دي ما روغتش هتفضل الطبقه الكيتينيه اللي محوطاها قاسيه جدا، ولا كأنك بتحاول تهرس مدرعة حربية. ما لقاش قدامه غير انه يجيب جردل ويستخدم عصاية طويلة عشان يدخل ما تيسر من الحشرات ديت في الجردل ويرجعهم للقفص بتاعهم. عملية مملة ومرهقة، استغرقت يجي 4 ساعات من الجهد المتواصل، بس خلصها اخيرا ورجع نام في اوضته اللي ما بقاش فيها صوت الزنة اخيرا، ده طبعا بعد ما اتأكد المرة دي ان القفص مقفول كويس. وكانت دي هي المرة الاولى اللي يلمح فيها بصيص خطر وسط الغفلة اللي كان فيها. بس هو نسى عبد العزيز. عبد العزيز ده لو انتم ما تعرفوش هو الخدام العجوز الطيب اللي بيشتري له حاجته من السوق وينظف له الشقه يوميا وبعدين بيمشي على الظهريه، وكان بيدي له 5 جنيه في الشهر. ومش محتاج اقول لكم طبعا ان عبد العزيز كان ممنوع من دخول المعمل رغم انه كان عارف اللي بيحصل فيه. كان يوسف هو اللي بينظفه بنفسه. بس في تاني يوم الصبح لما دخل المعمل لقى يضرب يقلب من الاحداث بتاعت امبارح، عشان كده قال للراجل العجوز انه ينظفه، وطلع البلكونه يشرب له سجاره وسرح في العالم اللي قدامه. كان في حاجه بتقوله ان الامور مش ماشيه على ما يرام. الحشره ديت قربت ان هي تكون منيعه، ده غير ان سلوكها الجماعي بيصير حيرته الى حد غير عادي. الحشرات دي ذكيه ونشيطه ومش بتتصرف بالخوف التقليدي اللي عند الحشرات. يبقى ده معناته ايه؟ في حل واحد، هو انه يتخلص تماما من السلاله جيم 60 ديت، يمكن عن طريق انه يدفنها ويحاول بقى يبدأ من جديد لحد ما يوصل لأجداد أضعف وأغبى من السلسلة دي شوية. أيوة هو ده الحل الوحيد. دخل من البلكونة ونادى على عم عبد العزيز وهو رايح على المعمل. عبد العزيز لسه كل ده ما خلصتش؟ عبد العزيز انت فين؟ عبدو انت مت ولا ايه؟ ما كانش يعرف قد ايه كان عنده حق. هناك جنب الترابيزة شاف أسوأ كوابيس وهو بيتحقق. مش هوصف لكم المشهد، بس انتوا اكيد تقدروا تتخيلوه. وتقدروا تتخيلوا شكل يوسف في اللحظة اللي عرف فيها حجم الورطة اللي حط نفسه فيها. الحيرة مسكته، الحيرة القاسية عن اللي المفروض يعمله وإزاي يخرج من ورطته دي. أكيد مش من المستحب إن البوليس يشوف المشهد ده، لأن محاولة تفسيره هتكون صعبة شويتين. كان بيبص على مسرح الأحداث وبدأ يفهم اللي حصل. الشيء المفزع إن الحشرات شدت كم الرجل العجوز وقعته على الأرض. لأ، تفتكروش إن الرجل العجوز كسر قفص إزاز بالغلط ولا حاجة؟ أنا مش هحكي تفاصيل عشان السيدات اللي قاعدة معانا، بس اللي عايز أقوله إن يوسف الرعب مسكه، رعب متوحش، ما بقاش عارف إيه اللي المفروض يتعمل وإيه اللي المفروض ما يتعملش. كل اللي فكر فيه إنه لازم يتخلص من الكوابيس ديت ومن أثار جريمتها. سامحني، ده مش هيفرق معاك في حاجة دلوقتي. جري على المطبخ وجاب علبة الكيروسين وكبريت وبدأ يكبه على الحشرات وعلى الحيطان وعلى كل حاجة في المعمل، وحط بابور جاز على الأرض وولع عود كبريت رماه في المعمل وهرب من الشقة بسرعة بعد ما قفل الباب وراه. وفي بير السلم شرب سيجارة بإيد مرعوشة، وبعديها طلع على شقته فلقى زي ما هو متوقع دخان طالع من تحت عتبة باب الشقة، وخرج الجيران بعد ما شموا ريحة الدخان يشوفوا فيه إيه، فلقوه بيحاول يفتح باب الشقة في هستيرية وما كانش بيمثل بالمناسبة. المهم حد من الجيران اتصل بالمطافي اللي جم كسروا باب الشقة. النار أكلت كل حاجة، وفي المعمل كان في رماد كتير قوي محدش يعرف بتاع إيه بالظبط. هيخمنوا منين يعني إن دي بقايا السلالة جيم 60؟ وحتى تقرير المعمل الجنائي شاف إن الحكاية كلها إن الخدام العجوز البائس وقع بابور الجاز اللي كانت ناره مولعة على الأرض، وما فهمش إيه اللي بيحصل إلا بعد فوات الأوان. حالة تانية من حالات الإهمال المؤسفة. أما يوسف فساب كل حاجة وراه وجي يعيش في القاهرة، ومش محتاج أقول لكم طبعا إنه بقى بني آدم متدمر. هيفضل خايف من شبح الخدام العجوز ومشهد الحشرات البشع وكل الأحداث السودة اللي عاشها، بس قال إن ربنا سبحانه وتعالى رحيم وحيغفر له الكذبة بتاعته وطموحه المدمر مدام إنه خلص البشرية من الكابوس الشنيع ده. دعا ربنا كمان إنه يغفر له جريمة حرق الحشرات بالنار وهي حية، وهو عارف إن محدش يحرق بالنار إلا اللي خلقها، بس هو ما كانش يعرف أي طريقة تانية عشان يدمر بيها الكارثة البيئية اللي أوجدها دي. كان محتاج هدية الأيام اللي لا تقدر بتمن، النسيان. وفي شقته الجديدة بدأ يمارس حياة روتينية، وكان بيكسب فلوسه من شغله كمحرر علمي في إحدى الجرايد. كان بيبعت لها أخبار من نوعية دواء جديد للسرطان أو انتهت مشكلة الصلع أو أي حاجة من السخافات دي اللي عمرك ما تلاقي لها مسكن. أما هوايته في وقت فراغه فكانت عبارة عن محاولته أنه يحقق طموح قديم عنده، أنه يبقى تخين قد الفيل، ودفع في سبيل الطموح ده كل غالي ورخيص لحد ما كرشه دلدل وبقى عامل زي كرة الزبدة المزفلطة اللي مش قادرة تاخد نفسها. عدت الأيام وبدأت الذكرى تبقى بعيدة شوية، وكرشه يكبر ومقالاته تزيد لحد ما ظهرت الحشرة. كان قاعد في أوضة مكتبه لما سمع صوت الزنية، الصوت اللي خلى شعر راسه يقف وبطنه تكرك. حاجة واحدة بس في الدنيا بتطلع صوت الزن ده اللي عمره ما هينساه أبدا. قام مشي بتوتر ناحية باب البلكونة المقفولة وحط ودنه يسمع، بعد كده نزل على رجله وبص كويس فلقاها. كانت منهكة وضعيفة جدا، بس هي قدرت بطريقة ما إنها تزحف تحت الباب وتخش له. بس قال خلينا نفحصها الأول. مد إيده في تقزز ناحية الحشرة وحطها على المكتب وقعد قدامها يتأملها في توتر. الشكل واللون دوت مش ممكن يغلط فيهم، دي واحدة من السلالة جيم 60 الملعونة. دورت عليه ولقيته، لقيته بقى عن طريق ريحته ولا حاسة عندها، المهم إن هي لقيته وقطعت المسافة دي كلها زي أي قطة أليفة ما بتسافر بلاد طويلة ورا أصحابها. ما نسيتهوش بعد كل الشهور دي ولقيته، فهل هي أول الغيث؟ حبس الحشر عشان يتأكد أنها مش هتبعت إشارة بيولوجية ما لصاحبتها، ورجع على قطه وهو بيترعش. ما كانش يتصور أبدا إن في حشرات نجت، بس ده اللي حصل، ومن المؤكد إنه كان نسيها في مكان في شقته بعيد عن النار. أو هنا جه على باله خاطر مرعب، بس لازم يتأكد منه الأول. رجع جري على الحشرة ومسكها بصوابعه وجاب عود كبريت مولع قربه من جسمها. ما حصلهاش أي حاجة، وفضلت بس تفرفص من إيده عشان تنزل. معنى كده إن في طفرة حصلت، طفرة خلت بعض الحشرات يبقى ليها طبقة كيتينية عازلة للحرارة ومش بتتحرق، وبالتالي قدرت بعض الحشرات إنها تنجو من الحريق الكبير. بس ده معناه إن لو حشرة الأنثروفاجا جت زارته فمش هيقدر يتخلص منها أبدا. كنت قاعد مع يوسف وقلت له يعني معنى كده ان الحشرات دي لعنة أبدية؟ اعتقد ده لو هي عندها الذكاء اللي انا اؤمن انه عندها فهي اكيد جايالي دلوقتي انتقم مني. انت امل ابن من ابوه اللي حاول يقتله. وانت بتقضي وقتك ازاي دلوقتي؟ مستني. طب وليه ما تكونش الحشرة اللي انت شفتها دي هي الحشرة الوحيدة؟ لان 3 حشرات زاروني بعدها في مدة اسبوع. فهمت. اسمع يوسف انا همشي دلوقتي وحبقى خليك معايا ساعة واحدة بس. ايوه بس. طب ربع ساعة كمان. يا يوسف افهمني ده مش هيغير حاجة. كل اللي تقدر تعمله انك تسد كل الفتحات في بيتك كويس وتقضي اطول وقت ممكن بين الناس. انت زيك زيهم كلهم هيعملوا نفسهم متفاهمين بعد كده يجروا عشان يلحقوا فيلم السهرة هما بيحمدوا ربنا انهم مش في مكاني. روح عد ارباحك بتاعة النهاردة وغازل البنت اللي بتحبها وكل افخم اكل وبعد كده خش نام وانت حاسس بانك عملت اللي عليك تجاه معتوه زي. يلا روح. وقبل ما استوعب ايه اللي بيحصل بالظبط لقيته بيزقني بره البيت ورزع الباب ورايا كانه قلم ونزل على قفايا. صراحه حسيت بالاهانه. انا فاهم وضعه كويس، هو مرعوب من انه يقعد لوحده مع المخاوف بتاعته، بس انا في ايدي ايه عشان اعمله له؟ انا عندي مشاغلي ومشاكل حياتي. فضلت واقف شويه سرحان ووشي للارض وبعدين جيت امشي. في اللحظه دي استرعى انتباهي مساحه حمراء كبيره قوي على السلم والحيطه. دققت شويه على النور الواطي بتاع السلم فلقيت حشرات، قول مئات من الحشرات مرصوصة على الأرض وعلى الحيطة. حشرات حمراء وضخمة وشكلها مش مريح أبدا. حشرات أعرف وصفها وأعرف كويس معنى وجودها هنا. كانت زي ما يوسف توقع ووقفت مستنية على الباب. كانت بتتحرك حركات دوامية عصبية كده كأنها زهقانة من انتظار شيء ما. كان منها اللي بتلعب هنا وهناك ومنها اللي بتستكشف، بس كلهم كانوا منتظرين. كان لازم أعدي الأجسام المقززة دي عشان أجيب نجدة، بس جيت احاول احط رجلي لقيت انه مستحيل اني المس الارض عشان الحشرات اتجمعت تحت المكان اللي رجلي هتنزل فيه. واضح انها مستعده تشد الجزمه بتاعتي ولا حاجه. اذا مفيش مخرج من الناحيه دي. رجعت بظهري بالراحه خالص وانا بحاول ما اعملش اي حركه عصبيه وخبطت الجرس بهستيريه. كانت الحشرات بدات تشكل نوع من انواع المد وطلع منهم لسانين حمر ماشي ناحيتي بالراحه. 5 حشرات منهم كانوا بيزحفوا من فوق في اتجاه ايدي اللي عماله تخبط على الجرس. لقيت لسان احمر تالت بيلحق باخواته. قلت وانا بحلم ولا الحشرات دي فعلا بتهاجم بالاسلوب العسكري المشهور بتاع الميمنه والميسره والقلب. انت عايز ايه تاني؟ مش قلت لك غرفه داهيه؟ ما هو ده اللي هيحصل لو ما فتحتش. يوسف دول هم، افتح الباب وانت تشوف. حمدت ربنا لما سمعت صوت الترباس وهو بيتفتح ولقيت وشه اسود اول ما شاف المنظر. هم وقبل ما يقفل الباب لا شعوريا حشرت جسمي في الفتحه الضيقه اللي فتحها وشديته جوه وقفلت الباب بسرعه. نبقى ضعنا ما تحاولش يا صاحبي، احنا خلاص ضعنا خلاص. يا عم شكرا على المعلومه المهمه دي. كانت الدموع في عينيه ومنهار تماما وانا ما كنتش ناقص توتر، كنت عايز منه لحظه عقل عشان اعرف اتصرف. قول لي في تليفون هنا؟ لا مفيش. فضلت اخبط برجلي على الارض واتنطط يمكن الفت انتباه الجيران اللي تحت. وبعد 10 دقايق بص لي بوشه المستسلم وسالني انت بتعمل ايه. هو انت بتعمل ايه؟ ايه السؤال ده؟ اكيد بحاول الفت نظر الجيران. ما تحاولش، مفيش حد في الدور التحتاني، كلهم في المصيف. يبقى احنا ضعنا فعلا. بس انا ما استسلمتش، انا مش بخاف من الموت لانه كاس وداير علينا كلنا، انا بس ما كنتش حابب اموت على هيئه اكل في بطن حشرات قذره زي دي، واعتقد ان ده من حقي ولا ايه. فضلت رايح جاي في الاوضه افكر في مخرج. الحشرات دي مش بتتاثر بالنار ولا المبيدات الحشريه وما ينفعش انها تنداس بالجزمه، يبقى ايه الحل؟ لازم في حل. ايوه الميه، قوه الميه الجارفه اللي الحشرات مش هتقدر تقاومها. جريت بسرعه الحمام ولحسن الحظ لقيت خرطوم بلاستيك طويل هناك، ثبته في حنفيه الحوض وفتحتها. وقبل ما الميه تخلص رحلتها الطويله جوه الخرطوم جريت انا على باب الشقه وفتحته بحذر وقلت ليوسف ما تتحركش خليك ورايا، وعصرت مخرج الخرطوم عشان ازود قوه اندفاع الميه ووجهته ناحيه الحشرات. الميه اكتسحت الحشرات القذره دي، اي نعم ما ماتتش بس على الاقل فقدت التماسك بتاعها وبدا يظهر طريق بين صفوف الحشرات. كنت جازز على اسناني وانا بحاول انشن الميه عليهم، ومن حين لاخر كنت بوقع شويه منهم من على الحيطان. كنا بنتقدم ببطء وحذر، وفجاه الميه اتقطعت من الخرطوم وما بقتش تطلع. اتقطعت الميه في اتعس لحظه ممكنه. بصيت ليوسف وانا محتار، لقيته سابني وجري على الحمام يشوف فيه ايه، وسمعت صوته وهو بيقول لي مفيش، ضغط المية نطر الخرطوم من الحنفية. طب ثبته بيدك كويس وما تخلوش يفلت. ورجعت المية تطلع بقوة من الخرطوم، ورجعت أنا أحاول أطهر المدخل لحد ما وصلت لدرجة معقولة من الفراغ اللي يسمح لنا أننا نعدي من غير خسائر. يلا يا يوسف سيب اللي فيدك وتعالى. يوسف بسرعة قبل ما يرجعوا يلوموا صفوفهم تاني. لقيته ما بيردش، سبت الخرطوم على السلم وجريت على جوه ودخلت الحمام، فلقيت إن فات الأوان. لنا ولا هو خدنا بالنا إن الحشرات تقدر تطلع من البلاعة زي الصراصير، وتلاقيه كان منهمك في إنه يثبت الخرطوم على الحنفية، وما خدش باله إن الحشرات كانت عاملة هجومها على جبهتين زي أي جيش منظم لما بيحاصر مدينة. زحفت من وراه انتهى يوسف على إيد ولاده وبناته، السلالة جيم 60 اللي اتكثرت ودورت عليه وخلته يدفع التمن. انتهى يوسف وجيه دوري، جريت على الباب ورجعت امسك الخرطوم عشان اكمل عملية الاخلاء، بس الغريب اني لقيت الحشرات كأنها مش متحمسة انها تهاجمني، او كأنها زهدت القتل خلاص، كأنها كانت جاية لمهمة محددة والمهمة دي خلصت خلاص. نزلت على السلم جري لحد الشارع وجري لحد عربيتي. الليلة دي بقى كانت ليلة كابوسية، كان فيه يجي اكتر من 100 واحد وكلهم شغالين، علماء حشرات، خبراء بيئة، ضباط، مهندسين زراعيين. وكانت الحقيقة المروعة اللي ما قدروش يهدموها ابدا هي ان الحشرات دي منيعة تماما، وما لقوش وسيلة غير انهم يلموهم يدويا او بجروف ويكوموهم في صناديق، واضطروا يفككوا كل شبكة المجاري بتاعة العمارة عشان يتأكدوا انهم منسوش ذكر وانثى في اي مكان. اما بخصوص الصناديق فدفنوها على عمق كبير ودفنوها بالتراب، وابتكر العلماء بتوعنا مركب سام لا بأس بيه، طهروا بيه المنطقة وشبكة الصرف اللي تحت الأرض، وطبعا شقة يوسف في الكامل. كان في تعتيم إعلامي قوي على الموضوع دوت، فمحدش من العامة شم خبر باللي حصل. عن نفسي بقى فأنا عشت أهوال كتير بعد الحادثة دي، أقدر أزعم من غير ادعاء كبير إن الحادثة دي ما بقتش بتزورني في كوابيسي، وإني بس افتكرت التفاصيل الأليمة دي النهاردة استجابة لطلبكم إني أحكي قصة، ومع ذلك لسه بتخض كل ما أسمع صوت زن في شقتي. انعكاس شرطي له اللي يبرره زي ما هو واضح. عارفين اللي يبحث منكم بدقة في مراجع علم الحشرات هيلاقي صورة حشرة ضخمة لونها أحمر وشكلها ما يريحش، وهيعرف إنها انقرضت تماما إلا من عينات محفوظة في بعض كليات العلوم في مصر، وهيعرف إن اسمها اللاتيني هو أنثروفاجا ومعناها آكلة البشر. أما الاسم الدارج ليها بقى بعيدا عن الرطانة فاسم سهل إنك تفتكره، العلماء المصريين سموها حشرة الشيطان. سحب شكري سيجارة من علبتي وهو بيقول: القصة مش بطالة، بس هي بشعة أكتر منها مرعبة. وإيه الفرق؟ زي الفرق بين إنك تسمع زئير الأسد وبين إنك تشوف الأسد نفسه. لو سمعت صوته هيجيلك حالة رعب، بس لو شفته هتتصدم. وقصة الرعب المحبوكة هي اللي تدي المجال للخيال مش تصدمك. قصة الرعب الحلوة مش مفروض انك تقعد توصف فيها العيون المقلوعة والجثث المتعفنة والحاجات دي، بس تبقى بتوحيلك بالكلام ده. انت مش واخد بالك ان ده حصل لي بالفعل؟ انا مش مسؤول بقى عن الحبكة الادبية بتاعت الاحداث، ما ينفعش تقول ان الثورة الفرنسية كانت ركيكة او مفتعلة مثلا. على كل حال اعتقد ان افضل قصص الليلة هي قصة دكتور محمد شاهين لحد دلوقتي، هي اللي فيها جو التوتر والنزير الغامض وتوترك، بعد كده تفاجئك انك كنت مخدوع. وما دمت انا لسه ما حكيتش قصتي فيبقى القصص بتاعتكم لسه قدامها فرصة. خلونا نسمع دلوقتي قصة دكتور سامي. طيب اعتقد ان مدام سهام بوظت عليا قصة المراية اللي كنت ناوي احكيها لكم، بس الحزن الحظ عندي قصة تانية لا بأس بها، وممكن انا وسرايا مراتي نحكيها سوا. احكي انت وانا صحح لك التفاصيل. زي ما قلت لكم ان الخوف من المجهول ومن الحاجات اللي بتحصل ورا ظهرنا من اشد انواع الخوف، وفي حالتي كان كابوسي خاص متعلق بالحاجات المفزعة اللي بتحصل في بيتنا واحنا مسافرين. لو في عين سحرية تعرفنا اللي بيحصل في البيت واحنا سايبينه، يا ترى هنشوف ايه؟ الفكرة دي كانت دايما بتقلقني من وانا صغير وحتى لما كبرت، وواضح انها هتفضل تقلقني لحد ما اموت. هوايتي بتاعت التصوير هي اللي بدأت كل الرعب ده. شايفكم بتقولوا في سركوا ازاي التصوير يبقى السبب انه يرعب اي حد. استنوا دقايق وهتفهموا كل حاجة. كنت في الايام دي سنة 61 فخور جدا بالكاميرا اللي اشتريتها من الدنمارك، وقعدت وقت طويل اجرب في عدساتها واصور عشرات التأثيرات الخاصة. بعد كده بدأت اصور نباتات الظل في البيت. كنت لازم اتعلم ابقى صبور مع كائن ممل زي النبات، التغيير بتاعه بطيء جدا خصوصا لما تبقى عايز تحس بنموه بشكل ملموس. وجات لي فكرة شبيهة باسلوب تسريع الزمن اللي بيستعملوه كتير في تصوير النباتات والزهور. في الاسلوب ده بتاخد صورة للحاجة اللي انت عايز تتابعها على فترات متباعدة، صورة كل 3 ساعات كل يوم. المهم ان عرض الكادرات دي يتم بسرعة 24 كادر في الثانية. بكده بيتولد مشهد عمره ما كان موجود. بالاسلوب ده تقدر تشوف غصون اللبلاب وهي بتزحف زي التعبان على الحيطة، وتشوف الوردة وهي بتتفتح زي الطير اللي لسه مولود، والفروع بترقص وهي بتتطوح ناحية الضوء. يعني بتحصل على حياة نشيطة ومبهرة ليها ايقاع اسرع من ايقاع حياتنا. بس انا ما كانش عندي جهاز عرض سينمائي، كل اللي كان عندي فانوس سحري حالته تعبانة بيقدر يعرض الشرايح الشفافة على الحيطة، وعن طريق سرعة تغيير الشريحة المعروضة اقدر اعمل انطباع حركة مزيف. طبعا ما بتبقاش حركة ناعمة زي اللي بنشوفها في السينما، لا بتبقى انتقالات عصبية خاطفة كده. بس انا كنت منبهر بالنتائج، يعني مثلا نتائج تصوير شروق الشمس كانت مبهرة. تخيل معايا كده منظر السماء المظلمة لما تبدأ تتلون، وفجأة تلاقي قرص الشمس نط وسط اللون الاحمر عشان ينور كل اللي حواليه. تخيل ايه اللي ممكن يحصل لو صورت النباتات بنفس الاسلوب. بس الموضوع ده مش سهل، انا هحتاج صورة الساعة 10 الصبح وصورة الساعة 10 بالليل كل يوم لمدة أسبوعين عشان أقدر أطلع نتيجة. وأنا راجل مشغول، مشغول جدا، ما عنديش رفاهية إني أخصص وقت ليل ونهار عشان حاجة تافهة زي دي حتى لو كنت شغوف بيها. وخاصة إن سرايا عندها فقدان ذاكرة مزمن، صعب معاها إن هي تفتكر حاجة زي دي. وعشان كده افتكرت جهاز روعة. الجهاز عبارة عن دايرة كهربائية بتتقفل كل لما عقرب الساعات بيجي على 10 سواء الصبح أو بالليل. عبارة عن منبه شوية سلاك وبطاريات، ووصلت الجهاز بزرار الكاميرا اللي بيبدأ يضرب الفلاش وياخد اللقطة في اللحظة دي. حطيت الكاميرا نفسها فوق حامل وظبطت شباك الكاميرا على لقطة متوسطة لنباتاتي الجميلة. كان حامل ده محطوط في الصالة هنا قريب من الكرسي ده، شايفين المكان كويس؟ من المكان ده بيبان بوضوح شتلات الزرع، وبيبان في خلفية اللقطة مشهد عامل الصالة كلها زي ما أكيد انتوا لاحظتوا. ظبطت اجراءاتي واطمنت ان كل حاجه تمام وبدات التنفيذ، ومن هنا تبدا قصتنا. كانت التجربه مسليه، وكانت سرايا اتعودت خلاص ان هي تسمع صوت الكليك بتاع الكاميرا مره الصبح ومره بالليل. كانت بتبتسم في اعجاب وابتسم انا في تواضع واعمل نفسي مش شايفني عبقري للدرجه دي. كانت الاليه بتاعت اختراعي شغاله بكفاءه تامه. كنا زي ما انتوا عارفين بنخرج كتير نزور معارفنا لاننا بنحب الجو الاجتماعي، او زي ما دكتور رفعت بيقول بنعشق ثاني اكسيد الكربون وبنكره الاكسجين. بس كنا مطمنين ان الكاميرا بتؤدي عملها كما ينبغي. كان عدد الكاميرا بيقرب من 30 لقطة، وكنت شغوف جدا اني اشوف النتيجة. صحيح انها مش هتكون في اتقان الات التصوير السينمائي، لكنها على الاقل هتفي بالغرض. وكنت بروح العيادة بتاعتي بعد الظهر أقضي ساعتين ثلاثة مع مشاكل المرضى بتوعي، على عكس عيادات الدكاترة النفسيين اللي بيستعملوا فيها الأدوية وتلاقيها مليانة مرضى. عيادة المحلل النفسي بتعتمد على مريضين ثلاثة، يجي الواحد منهم ويمدد على كنبة مريحة ويقعد يتكلم عن نفسه. بيقعد المحلل النفسي عند راس المريض ويحط رجل على رجل ويدون اللي بيتقال في بلوك نوت صغير. أما إذا كان معوج شوية يقعد جنب جهاز تسجيل ويكتفي بالأسئلة. أساليب التحليل النفسي معقدة وبتحتاج لصبر لا ينتهي، وبتحتاج كمان لدكتور ما بيهتمش بالمادة ولا متعطش لكسب الفلوس، لكن بيبقى متعطش للمعرفة. مع كلام المريض المسترسل وحكاياته لأحلامه أو تحت تأثير التنويم المغناطيسي، بيبدأ المحلل النفسي يلاقي خيوط اللي بتقوده لجذور المريض النفسي وتتجمع أجزاء الصورة. هو بلا جدال فن معقد، بس أنا بحبه. كانت الحالة الجديدة اللي شغلاني هي سوزان. سوزان بنت عندها 30 سنة، مش متجوزة، على قدر اللا بأس بيه من الجمال والثراء، كل حاجة فيها كانت سودة، لبسها، شعرها، عينيها. كانت بتنزل شعرها على نص وشها اليمين عشان تبان غامضة أكتر. قلت لنفسي إن البنت دي من النوع اللي بسميه مدعيات الغموض، اللي بيكون دايما فريسة للاضطهاد، وإنه مفيش إنسان مرهف الحس بشكل كافي عشان يفهمهم. وفي الغالب هي جات لمحلل نفسي لمجرد إنها بتشوفهم بيعملوا كده في السينما، ولأن محلل النفسي جزء من هالة الغموض اللي عايزة تخلقها حواليها. قلت لنفسي الكلام ده وبدأت استعد لساعة من الملل ومن الرغبة في إني أطردها. بس لما قعدت على الشيزلونج وبدأت تتكلم، كان اللي قالته غريب إلى حد لا يصدق. اسمها سوزان زي ما قلتلكوا، واسمحوا لي إني ما بقولش بقية الاسم لأن الدكتور النفسي مش من حقه أبدا إنه يفشي أسرار المرضى بتوعه. ومشكلتها زي ما قالت لي، مش عارفة أهرب منها، مش لاقي حل ولا عارفة أهرب منها. مين دي اللي عايزة تهربي منها؟ لميس. ولميس دي عدوتك أو حاجة من النوع ده؟ أسوأ من كده، لميس دي تبقى أنا. وعايشة جواكي مش كده؟ بالظبط، وبتجبر جسمي أنه يطوعها. وأنا جماعة دكتور نفسي صميم، شعري شاب في دهاليز الأنا العليا واللاوعي. أعتقد أني شفت وسمعت كل شيء، من أول الراجل العجوز اللي الناموسة عايزاه يحرر العالم، لحد البنت اللي خايفة لبراغيت تخنقها في سريرها. عشان كده لقطت على طول نغمة الفصام الشهير في كلامها، وهي بالمناسبة موجودة بدرجات متفاوتة عند كل الناس، بدءا بتقلبات المزاج البسيطة لحد الدرجة القصوى المريعة اللي كتبها ستيفنسون في رائعته دكتور جيكيل ومستر هايد. بس أنا سبت البنت تتكلم. ساعات بحس إنها جوايا بتتحرك وبتقول لي أنا هنا يا هبلة، أنا حية وعارفة كل اللي بتفكري وبتحلمي بيه. الجسم ده ما يسعش إلا واحدة بس مننا، والواحدة دي مش هتبقى أنتي. بتقولي إنها أذكى مني وشخصيتها أقوى، إن هي بتاخد كل اللي هي عايزاه ومفيش باب مقفول بيستعصى عليها. عشان كده أنا مفيش قدامي فرصة، مفيش قدامي أي فرصة يا دكتور. وهل قدرت إنها تسيطر على جسمك تماما؟ لحد دلوقتي لسه، بس لما الليل بيجي وبروح في النوم ببقى عارفة إنها سيطرت علي، وإني هقوم من على السرير واخرج متسحبة من البيت عشان أعيش حياتي اللي معرفش عنها أي حاجة. بس لما بقوم الصبح بلاقي حاجات غريبة، تذاكر قطر، بطايق، وخربشة كده في دراعي كأني كنت ماشية في غابة كلها غصان. كمان بلاقي جروح في صوابعي وحاجات كتيرة زي كده. وما حصلش مرة إنك تستعيدي سيطرتك على جسمك أثناء ممارستها لحياتها؟ حصلت كم مرة، وكنت بلاقي نفسي في أماكن ما عرفهاش، أماكن غريبة ومرعبة. عشان كده كنت بهرب من نفسي على طول واسيب لميس تتصرف، لأنها طالما وصلت للأماكن دي فهي أكيد عارفة إزاي يعني تخرج منها وكده. أماكن مرعبة؟ ممكن توضحي أكتر؟ مش عارفة أوصف لك، لكن شواهد قبور مثلا، زقاق ضلمة مليان قطط سودة مرعبة، قفص أسد في جنينة الحيوانات، الأسد باصص لي بكسل كده وكأنه بيشوفني ينفع يتعشى بيا ولا لأ، محرقة جثث في دولة أجنبية كمان، ألف مكان ومكان. قصدك إنها خدت جسمك ودخلته قفص الأسد؟ أيوة بالظبط. بس إحنا متفقين إن مفيش إنسان يقدر يدخل قفص الأسد، ما بالك إنه يخرج؟ مش شايف إن ده معناه إنه مجرد كابوس؟ لا لا لا، مش كابوس، أنت أصلك ما تعرفش لميس. أيوة بس ده معناه إنها تبقى، أيوة دي تبقى شطانة، وأكتر من شطانة كمان، دي تقدر تخترق الحيطان وتعبر المحيطات، كل ده وهي بتستخدم جسمي أنا الفاني الضعيف. لحد اللحظة دي ما كنتش حسيت بأي استغراب. أنا سمعت قصص زي دي كتير قبل كده، وسمعت اللي أسخن من كده كمان. الناس العادية بيبقى عندها تفسير جاهز للقصص دي اللي هو مس الجن. أنا مؤمن بالجن طبعا، بس إحنا بنعلق على شمعته معظم اضطراباتنا النفسية اللي ممكن تتعالج، وقلت إن ممكن تكون الحالة اللي قدامي دي من النوع ده. قعدت أسألها عن بيئتها وظروف المعيشة بتاعتها، فحسيت بخيبة أمل. سوزان كانت شخصية إيجابية ومثقفة بكل ما تحمله كلمة من معاني، وحياتها لا غبار عليها، ما فيش عقد، ما فيش إحباطات في حياتها من أي نوع. وحتى شمعت الإحباط العاطفي اللي بنعلق عليها معظم مشاكلنا النفسية مش موجودة في حالتها، لأنها مخطوبة لشاب مؤدب ووسيم أنا أعرفه كويس، وأعرف إن في بنات كتير عندها استعداد تتقطع إيديهم بس يتعرفوا عليه. أمال فين المشكلة؟ إيه هي جذور الفصام اللي في الشخصية دي؟ اسمحوا لي أعرفكم شوية تفاصيل. المرض العقلي لا هو عدوى ولا هو كارثة قدرية مفاجأة، لازم يكون ليه أرضية ممهدة في شخصية، بنقول عليه إحنا الدكاترة النفسيين شخصية ما قبل مرضية. بعد كده بتيجي الصدمة، في الوقت ده بيتولد المرض النفسي اللي ممكن ياخد صورة اختلال بسيط، بيبقى المريض فهمه كويس وبيكافح عشان يتخلص منه، وده بيبقى اسمه عصاب. وممكن المرض ياخد صورة اختلال خطير، المريض ما بيبقاش عارفه ولا فهمه، بل بالعكس بيبقى عايز يقنع الناس بيه، وده بنسميه ذهان، اللي هو الاسم المهذب للجنان. سوزان كانت شخصية قوية تماما، والساعتين اللي قعدت تتكلم فيهم معايا أقنعوني بسخافة انطباعي الأول عنها إنها بتدعي الغموض، وتدريجيا بدأت أعرف إنها هتبقى حالة مرهقة هتتحدى ذكائي وخبراتي في علم النفس. لكن طبعا ما صدقتش كلمة من اللي هي قالته. طيب عشان تصدق أنا قررت أجيب معايا دليل. دليل على إيه؟ على إني كنت هناك امبارح. أنا استعدت سيطرتي على نفسي، فلقيت نفسي واقفة كده في صالة ضلمة مليانة نباتات ضل، وما كانش في حد موجود. كنت عارفة إني عقلي هينسحب بعد ثواني، عشان كده مسكت أول حاجة لقيتها قدامي وحطيتها في جيبي عشان أتأكد الصبح لما أقوم من النوم إني ما كنتش بتخيل. منطق لا بأس بيه. وإيه هي الحاجة دي؟ قعدت تدور في شنطتها، وبعدين طلعت حاجة ومدت إيديها ناحيتي توريها لي، ولما شفت اللي في إيديها الدم اتجمد في عروقي. ما قدرتش اصطرحها إن أنا دلوقتي بس اتأكدت تماما إنها صادقة في كل كلمة قالتها. مفيش غير منديل واحد في مصر كلها يشبه المنديل اللي ماسكاه ده، منديل سماوي عليه بقعة عصير مانجا وعليه أثر حرق من عقب سجاير متولع، ومكتوب عليه أول حرفين من اسمي، لأنه منديلي اللي نسيته في الصالة امبارح. سكت دكتور سامي وقعد يبصلنا في استمتاع بعد ما نجح إنه يثير اهتمامنا إلى حد كبير. شرب شكري بق قهوة من اللي عملتها له مدام سرية عشان يفضل محتفظ بحيويته وتحفزه المزعجين. لا بأس بتاتا يا دكتور سامي، انت نجحت في انك توترنا، واعتقد ان النوم طار من عيون ناس كتير من اللي قاعدين. او مين اللي كان بيتكلم عن تصوير النباتات؟ وايه اللي حصل في قصته دي؟ صح، النوم. الحكاية اللي بتتحكي دلوقتي هي بتاعت تصوير النباتات. يا راجل، وايه اللي حصل فيها؟ لسه ما حصلش حاجة. امال كان بيتكلم عنها ليه؟ اسمه ايه ده دكتور سامي؟ ايوه دكتور سامي، اتكلم عنها ليه؟ ده اللي هنعرفه حالا. ده ما كانش اطناب يا دكتور رفعت، صدقني. اسمع بس باقي القصه. تمام كمل يا دكتور. انا بقى تناسيت الموضوع الغريب ده، وما حسستش البنت بالخواطر السوداء اللي جت في دماغي، على اني كنت بستنى اليوم الموعود بشغف حقيقي. اخيرا انتهى فيلم الكاميرا اللي فضل يلقط الصور في صبر على مدار اسبوعين وثلاث ايام وبعته عشان يتحمض، وبعد 3 ايام وصلني ظرف فيه 36 كادر شفاف، رتبتهم حسب رقم اللقطه في منصه العرض الدائريه بتاعه الفانوس السحري، وناديت سوريا اللي عملت لي كوبايه ليمون امعانا بقى في الاستمتاع والتلذذ بالحدث اللي خيالنا خلاه قد الديناصور. طفيت النور وولعت كشاف الجهاز، فظهرت الصوره على الشاشه فيها اكبر عدد من نباتاتنا الحبيبه، وبدات اتامل في الكادرات على مهلي في البدايه عشان اتاكد من جودتها قبل ما زود سرعة التحريك. وكانت سرية أول واحدة تلاحظ الموضوع. في الكادر السابع كان في حاجة غير مألوفة، بلمنا وإحنا بصين على اللي قدامنا ومش قادرين نلاقي له تفسير. في طرف الكادر اليمين كان في شكل مبهم بسبب قربه من الكاميرا. ده جزء من دراع، ودي صابع الإيد اهي. دي إيدك؟ أنت عارف إن الركن ده محرم علينا من ساعة ما بدأت مشروعك. أما الإيد مين دي؟ دي إيد شخص عدى من قدام الكاميرا في اليوم الثالث الساعة 10 بالليل. وهو ده طبيعي؟ مفيش غيري أنا وإنتي في البيت ده. طب كمل باقي الصور كده خلينا نشوف. وبدأت الكادرات تتعرض ورا بعضيها، لقينا في الكادر 21 حاجة كده قريبة من ظهر بنت لابسة لبس سود تماما، أما الكادر 30 فكان ضلمة تماما كأن في حد واقف قدام الكاميرا وقت اللقطة. معناته إيه ده؟ معناه ان في حد بيخش بيتنا متسلل، والتسلل ده حصل الساعة 10 بالليل من اليوم الثالث والثامن والعاشر والخمستاشر من بداية التجربة. احنا خرجنا في اليوم الثالث نزور الاستاذ محفوظ. قصدك الأستاذ منصور. وخرجنا في الأيام التانية كلها، معنى كده إن في حد كان بينتهز فرصة خروجنا من البيت عشان يدخل هو. بس هل في حاجة سرقت من الفيلا؟ ما ظنش. مفيش حاجة سرقت، أنا متأكدة. يبقى إيه اللي يخلي الشخص ده يتسلل للفيلا؟ وبعدين تخيلي كده إنك حرامية لا سمح الله، ودخلتي بيت أهله كانوا خارجين براه، وهوب فلاش كاميرا ضرب في وشك، وتعرفي إن هم عاملين طريقة معينة عشان الكاميرا تلقط صور أوتوماتيك، وقتها تعملي إيه؟ أكيد هحاول أكسر الكاميرا أو الفيلم لأن عليه دليل إدانتي، أو أهرب من البيت ومرجعش تاني أبدا. بس المتسلل ما عملش كده، إيه السر اللي مخلاهوش يعمل كده؟ ما لقيناش إجابة للسؤال ده، وفضلنا قاعدين مش عارفين نقول إيه، وإحنا بصينا على الكادرات قدامنا وسرحانين، حاسين إننا في خطر بس مش قادرين نفهم نوع الخطر ده. شرخ في حائط الأمان بتاعنا وبيوسع ببطء، وطبعا نسينا كل حاجة عن تجربة النباتات. ما كانش من المنطق إننا نبلغ الشرطة لأن مفيش حاجة اتسرقت من الفيلا، على الأقل حتى الوقت الحالي. المنطقي إننا نتأكد من قفل الأبواب وشبابيك كويس لما نبقى خارجين، والمنطقي كمان إننا نعيد التجربة مع شوية ابتكار، ومنطقي أكتر إننا كل نخرج من الفيلا ونرجع نعمل كبسة مفاجأة الساعة 10 بالليل، وده اللي نفذناه بدقة متناهية. نقلنا الكاميرا الركن بعيد في الصالة عشان تاخد صور أشمل لكل اللي بيحصل. وفي اليوم الأول اتعمدنا إننا نعمل دوشة وإحنا خارجين عشان نعرف اللي بيراقبنا إننا خارجين، وما رجعناش الساعة 10 بالظبط عشان ندي فرصة أكبر للمتسلل. أما في الأيام اللي بعد كده فكنا بنرجع في أوقات مفاجأة، بس زي ما هو واضح ما لقيناش أي حاجة مريبة. وبعد 5 أيام أخدت الفيلم عشان أحمضه على صور المرة دي مش على الفانوس السحري عشان تبقى أسهل إننا نفحصها وهي في إيدينا. تفتكروا إيه كانت النتيجة؟ المتسللة ما ظهرتش إلا في الصورة الأولى بس، يعني ما جاتش غير مرة واحدة بس، أو هي توقعت في الأيام التانية أننا نرجع فما جاتش. الصورة كانت مألوفة ليا، مألوفة تماما. غريب أنها كانت واقفة في وش الكاميرا بثقة مزعجة، كانت عارفة أنها بتتصور وحبت تورينا أنها ما يهمهاش. الفستان الأسود والشعر اللي نازل مغطي نص وش، ووقفت الشموخ بتاعتها. لسه مش عارفين بنتكلم عن مين؟ نسيت حكاية المنديل؟ كانت سوزان طبعا، ولا أقول لمين؟ المرة دي بلغت الشرطة، كان الضابط هو عادل، ويمكن ده كان سبب صداقتنا، وانتوا لسه سامعين لما استشرني في موضوع المراية المسحورة إياها. المهم كان عادل نشيط جدا، حط خطة من جزئين. الجزء الأول هو العثور على البت دي ومواجهتها بالصور اللي معانا، وده سهل لأن عندي اسمها وعنوانها ورقم تليفونها. الجزء الثاني كان اننا نعمل كمين في ليله نخرج فيها من الفيلا. الجزء الاول كان سلبي لان البنت اتعمدت تديني معلومات وهميه عنها، وحتى خطيبها اللي كنت اعرفه ما طلعش خطيبها ولا عمره شافها في حياته، هو قال لي كده لما شفته في النادي. كانت بتكذب بمهاره عشان يبقى معاها زمام ومبادره وتشوفني بس لما تبقى هي عايزه تشوفني. اما الجزء الثاني فما وصلناش لحاجه بعد اسبوعين من مراقبه الفيلا، ولولا الصورة كان عادل افتكرني بخرف، بس البنت كانت فص ملح وداب. بس هي على الأقل لا أذيتك ولا سرقتك، وده سبب كافي يخليني مبسوط انها بتدخل الفيلا كل ليلة تفتش فيها ركن ركن. وازاي بتعرف تدخل الفيلا بنت اللذينة دي؟ انت اصلك ما تعرفش لمين. وقضيت ايام سودة انا وسرية. الشرخ في حائط الامان بتاعنا بقى وخدود، وبعدين بقى فالق جيولوجي قرب يبلع حياتنا كلها. لو أخدنا بظاهر الأمور هنقول إن البنت دي كانت صادقة في كل حرف قالتهولي، وإن اللميس دي بتاخدها بعيد عن كل قوانين الطبيعة لأماكن غير عادية، وما كانتش بتكذب لما وصفت لي صالة الجلوس اللي في الفيلا بدقة، دي كانت كمان معاها دليل لا شك فيه. وبعد كده جت صور الكاميرا عشان تأكد قصتها دي. وهنا ممكن حد فيكم يتساءل اشمعنى بيتي بالذات؟ الإجابة الحقيقية غير مشجعة على الإطلاق. لو فضلنا متشبثين بحبال الطب النفسي للنهاية، فلازم تعرف إن الشخصية التانية في حالة انفصام بتكره الطبيب ومعالج بشدة، باعتباره شخص بيحاول يدمرها لصالح الشخصية الأولى. وبكده تقدر بسهولة تعرف سر زيارات لميس المتكررة لبيتي، عايزة تخلص مني أو بتدبر لي مصيبة هتنزل على راسي، والشرخ عمال يوسع أكتر وأكتر. في الليلة دي كانت الساعة تقريبا 10 بالليل، وكنت أنا قاعد مستخبي ورا كرسي في الصالة. الكرسي اللي انت قاعد عليه ده يا دكتور رفعت، كنت مستنيها وما كنتش متوقع انها هتيجي، لكنها جت. وفي النور الواطي اللي في الصالة لمحت فستانها الاسود، كانت الدنيا هس خالص، وكنت سامع صوت كعبها وصوت الحفيف بتاع فستانها وهي بتتمشى في الصالة على مهلها. شعر راسي وقف من الرعب، ما بقاش فيه شك في الموضوع. البنت دي خرقت كل حواجز الطبيعة وعدت من الأبواب وشبابيك مقفولة وبقت هنا بالفعل. البنت دي مش ممكن تكون كائن بشري. مديت إيدي وأنا مرعوب لزرار النور وولعته، وفي النور رفعت لي وشها ببطء كده وابتسمت ابتسامة غريبة. كان وشها أصفر بس هي نفس الملامح وتسريحة الشعر اللي نزل على نص وشها، بس كان في قسوة غير عادية في ملامحها. سوزان، لميس، أكيد أنا جيت عشان أشوفك وأسألك أنت ليه عايز تقتلني؟ عشان التافهة دي اللي اسمها سوزان؟ بص كده، دي لا بتخترق حيطان ولا بتطير ولا بتاكل نار، أما أنا فبعمل كل الحاجات دي. أنت اخترت المعسكر الغلط يا دكتور ولازم تدفع الثمن. لميس بلاش تتمادي في اللعبة دي. لعبة إيه؟ لعبة الجنان. أنت بتتفرجي على أفلام كتير وفاكرة أن الفصام بيدي للواحدة غموض وسحر، بس انت عمرك ما هتعرفي تخدعيني ابدا. كنت مستنيه اللحظه دي، بس حبيت ارعبك الاول، حبيت اخليك مستغرب وبتسال يا ترى مين الضيفه الغريبه دي اللي بتزورك ايام ورا ايام، بس اللعبه خلاص خلصت. كنت بكلمها وانا برجع بشويش لورا وهي بتقرب مني، لحد ما وصلنا للنقطه المناسبه تماما، ولما لمست الحبل واشتغلت مجموعه الميكانيزمات المعقده اللي كنت مجهزها ليها، وقعت شبكة الصيد عليها من السقف وأيدت حركتها تماما، واتمنين ساعتها أن ما يكونش التخلص من الشبك من ضمن مواهبها الخاصة. كانت طريقة بدائية شبيهة بأساليب قبائل الزولو في صيد النمور، بس كانت شغالة بكفاءة. أخذت مني 4 ساعات أنا وسوريا عشان نجهز الاختراع ده ونجربه. بعدها عملنا نفسنا خارجين بالعربية الساعة 9 بالليل، ورجعت وأنا متسحب على البيت عشان استنى الضيفة. الضيفة اللي قعدت تتلوى في الشبكة زي النمر بلا أي مبالغة أدبية. لو ما كناش عايشين في مدينة بيحكمنا فيها القانون كنت رميتها برمح وارتحت منها، بس للأسف كنت مرغم على أني أتصل ببوليس وبسرعة قبل ما الوحش الكاسر ده يقدر يطلع من سجنه بسكينة ولا أي حاجة. وقتها بس ربنا اللي يعلم إيه اللي كان ممكن يحصل. وجيب بوليس وشالوها زي خنزير البري الهايج للمكان الأخير اللي بقيلها عشان تروحه، وقالوا لي اني نجيت باعجوبه وان الزملاء في مستشفى الامراض العقليه هيكملوا المسيره بتاعتي، وقالوا انهم اسفين انهم ما كانوش مصدقيني في الاول لان ما كانش عندهم خيط واحد يوصلوا لها بيه. بس مع كل كلامهم ده كنت عارف ان الماساه لسه ما انتهتش، واننا لسه ما وصلناش للنهايه السعيده المطلقه اللي بتبقى في اخر الافلام السينمائيه. لسه في حاجه مش واضحه، ازاي الشيطانه دي قدرت تدخل بيتي عشرات المرات؟ عدت الايام في هدوء وكنت بروح العيادة بتاعتي في انتظام كالعادة، لحد ما جه اليوم اللي لقيت فيه الباب بيتفتح ولقيتها داخلة عليا. كانت مبتسمة ابتسامة مشرقة ولابسة فستان ملون زاهي وربط شعرها المرة دي. أما أنا بقى فمفيش داعي أوصف لكم إيه اللي حصل لي. نطيت متر لورا ومترين لفوق وقلبي نط في رجلي. أنتي؟ وحشتك؟ كنت مشغولة شوية الفترة اللي فاتت. ها إلى غبار؟ لحظة من فضلك. وبإيد مرعوشة مسكت سماعة التليفون وطلبت رقم مستشفى الأمراض العقلية. ردت عليا ممرضة زهقانة من عيشتها كده، فسألتها عن دكتور صابر صديقي. ألو، مين معايا؟ دكتور صابر، ده أنا سامي. أيوة أنا كويس يا سيدي، كله تمام الحمد لله. مفيش وقت للاجتماعات دي أرجوك. قولي هو إمتى البنت دي خرجت من عندكو؟ البنت اللي عندها فصام. مين؟ قصدك سوزان او لميس؟ لسه مشرفة عندنا طبعا، مين قال انها خرجت؟ متأكد؟ طبعا متأكد، اذا كانت قاعدة قدامي في مكتبة اهي. عايز تكلمها؟ خدها اهي، دكتور سامي عايز يسلم عليك يا سوزان. دكتور سامي اخبارك ايه؟ انا عايز اعتذرلك عن كل الازعاج اللي سببته لك، الناس هنا طيبين قوي وانا حاسة فعلا اني بتحسن. الو دكتور سامي، انت لسه زعلان مني؟ انت بتردش ليه؟ مالك يا دكتور سامي ببصص لي كده ليه كأنك شفت عفريت قدامك؟ انت مين؟ قصدك ايه بان انت مين؟ ايه السؤال الغريب ده يا دكتور؟ انا سوزان طبعا. امال مين اللي في المستشفى دي؟ ايه ده، هو في حد في المستشفى؟ اسمعيني بقى يا بنت، انت انا مش هتحمل اكتر من كده، دوري لك على حد غيري عبيط تتسلي عليه بالألعاب بتاعتك دي، انما انا خلاص جبت اخري كده. يا خسارة، امشي من هنا، انا مش هقدر اساعدك. لكن بقولك اطلعي برا. بصت لي شوية كده وبعدين خدت شنطتها ومشت ناحية الباب بكبرياء، وعلى الباب لفت بصت لي بصة ملهاش معنى، وبعدين طلعت وقفلت وراها الباب. تاني يوم الصبح على الفطار حسيت اني بدأت تتحسن، كأن حمل كبير اتزحم على كتفي. كانت سرية قاعدة جنبي بتقرأ في الجورنان، وفجأة قالت لي قريت الخبر ده. بصيت على الخبر اللي فيه صورة زوزان من فوق، كانت عينيها مقفولة مش مفتوحة، وخصلات شعرها مبلولة ومغطية معظم وشها. كانت ميتة، ميتة جدا. عرفت انهم لقوها غرقانة في النيل ومش عارفين يتعرفوا على هويتها، انا بس اللي كنت عارف. على طول اتصلت بمستشفى اسأل عنها، وكان الجواب زي ما توقعت، انها اختفت امبارح 7 بالليل. زنزانتها وضتها زي ما قالولي كانت مقفولة كويس بالقفل، ومع ذلك ما لقوهاش جوه. فتشوا في كل مكان بدون نتيجة، ما كانوش يعرفوا انها في اللحظة دي بقت في اعماق النيل. وتفضل هنا اسئلة ملهاش اجابات. هل يا ترى سوزان انتحرت عشان تستريح من المس الشيطاني اللي جالها واللي ما بقاش فيه شك في وجوده، ولا لميس حاولت تعوم بالجسم ده اللي ما بيعرفش يعوم في مغامرة طايشة من مغامراتها؟ ومين دي اللي جات لي امبارح، سوزان ولا لميس؟ ومين اللي كانت ساعتها في مستشفى؟ وازاي الفصام وصل لدرجة ان الجسم المادي نفسه الاسم؟ راسي كانت هتنفجر. والاذهى بقى، هل هي فعلا ماتت ولا هي بتحاول تقنعنا بده؟ التفسير الوحيد لكل ده هو المس الشيطاني والعياذ بالله اللي جالي البنت دي. وبالتالي خرج الموضوع من دائرة المنطق والماديات لآفاق ما وراء الطبيعة. ومفيش داعي طبعا اقولكوا ان الكابوس ده هيفضل عايش جوانا طول عمرنا، وان انا لحد النهارده بسيب الكاميرا عشان تلقط صور عشوائيه للصاله لما نخرج، عشان بس اتاكد انها ما رجعتش. الغلبانه دي كانت معتقده ان الحل الوحيد للمريض المصاب بجرثومه الدرن انه يتقتل. جايز يكون ده سخف، وجايز يكون جنون، بس انا مش بلومها كتير الحقيقه، دي كانت مريضه وطلبت العلاج، بس الطبيب معرفش ازاي يتصرف. نسيت اقول لكم حاجه كمان، الصور اللي كانت التقطتها حصل لها نوع غريب من التحلل العضوي وما بقاش ليها اي اثر، يعني الضيفه الغامضه دي مشت واخدت معاها كل اللي ممكن يفكرنا بيها. يتبع